سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كل الله بينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس مدقضب أهانيد. يا أيها المزمل وحل الله لنبي وحل لمدك هذا استدوب أيو إسوين أيو. قم الليل إلا قليلا استاك هاوينك دمانتيس وصلاة الليل التاقناو إن يرؤ هاوينك كميد ذردي تمويانه نصفه أو انقص منه قليلا هاوينك نسك استاك أما وحي ركتان يرين ويري إيبا ومارة وحاويان نسك وحكير دكا انت صهرتني ساحة أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أما نسك كزيادة ويري إيبا معناها نس وحك بدن دكا هاوينك القرآن كان سئات ونكسر أمارة كردك دقيقة وآخر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وحنكو سود الجنين بير أن يدش هذا وحاول إمارة هذا لها آت وعلص بير إباء وقرآن ككل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا هبينك ساعات كيسة أي آد ضرن ومعناها إنه قفك إستاق آد بي وأذكتهي أي ذا أنا أيانا مارتين توصل بير هبينك ساعات كيسة وحاوي مارتين قرآنك أخرين تسكو توصل وكهبون إن لك في النهار سبحا طويلا أديك وحاكوسنا لمانينتا وحاوي مارتين شقو آد ودر البدن ومعناها ما ننتهي شقوين كالآد فربنا أيك شقايو واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إبا حسم عيسى أنقو أسقا ومعناها عبادة عيسى إذكر إيس أقو أيا للي هاي رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إبا ومدك إسكالي ورعدا هالك يكسوا بحض إيماشي ودعذوا ألا العابد أو العبادة متون أسقى إهنا مجرى كان يالا مد أتلا سارت أتلا دادا أسقى وليبا أيا للي هاي واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا صبر وحا أي مارة كو شاقايين ومارة هذا الحمد أكو صبر دو شاذا كان كفو غاو وعاو أي مارة هذا الله دو حنف غاشا وناكسن آذيق ومارة أن هذا اللحم يقويسين إسكاقر يراو أيا للي هاي وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا نوكرا رحب حبير إيبا أنك إيكو حق بينيي كواس أعانا أنعمين نعمد أصاحبك ومارة أنسك إير ومعناها وحاوي وقتي لقونا أياب سؤلو إن لدينا أنكالا وجحيما أت أنك وحاء هذه برئيبة عذاب يؤ آت أدران إمارة النار أولو ليس وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أنت أيا أهاتير أت أنك أنت ذات أنه قريبا كدقين إي عذاب آت وحنون بدن معناها أنت ذات أنه هدي أي عنان إمارة قريبا كمدقين قولوا أنت بأيو إساها وعذابك يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ما ننت أيضا أعلاك لعدونا وما ننت أي مارة للي عندو تقلك بورها أي لعلي عندونا بورها وحين نقل دونان بورها أردت إحوحوك بذن بعاد شمايو معنا سيؤتبر دريه ما ننت أيضا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وحندر نبي رأيبا إذنك يعني قلدي وحلال الله يرأيب قريش هذا نبي إلهي بأن إذن صدر إيه الرسول إذنكم مرخاتي فره تشينا سيدان أودرني نكي لديه جري فرعون أن أودرني رسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وعاسيين كفرعون يرد أن بيدي الرسول شيء عاسيين ورقود ديني أبو حير وانا قبني قبش آت درن معناها تيبا إذن كان إذن تال هدي أديتين أنبياد إذن ورقة وذقادتان. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا سيسكي إلى لنتون تان عذاب كإبا هدي أديتان هدا إلى رعلان حق ما نتاك يلدون عرورتا إروك يلدون ومعناها رأيها كسو بعيدون عرورتا يريد إذن كإشدادة جرت درتين السماء منفطر به كان وعده مفعولا ما نتا إذا عركوا ومد الدلاع عايو وحون نقول دونا باب اللنقات كيدا ما نتا إذا مد أوفيو ومد مارة حويان أوفيلتك دبدع ماهن إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا تاني ووانو قرآن كان إليدين شيئا وانوي إعد الله عيدي دونته أي وانو إيهاي إن أي مارة أسميسته ربك مارة ودديسه معناها إن مرته أي وانو إيهاي معناها تاسمع إن خيار قلين إس خيار قلين هاي لكن هو تهديد إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم خير أبا ربك هذا وأجي نبي محمد إن أزمارت استاجيسه وحكير أبينك ستحك ميراد ومن أما أستاجيس أبينك بركيس أما أبينك ستحك ميل ميل هان كوح كمدة تدك راعينا أيجان واسداس ومارت ويكل استاجان أبا ومد مارت أك أبينك واختيال كيس إساعات كيس أنت أنت هاي قدر كذا أبا وحوق هذاي إن أذن كوبي كرين أبينك مار ساعات كيس أزمارت العبادة كوكوبي كرين وون إذن كتوب أقبلي أقرية وحي إذن فضت قرآنك معناها دو كذا وحي أتأودان هذينك وحو أغاد إبا إن إهان إذن كمديهين ضد حنوصا وأن هذينك أمانت الإستاير كرين معناها إنتي أودان ها إستاينا كوك لنا وكو مسافرين ومارة سعودة أي غير مارة ثاذين أيو رزقك إيو مارة إبا وحي أوتر قلي أي غير مارة هذينك ودن إستاير كران كوح كلاوا كو مارتن دقال ما يو جهاد كجرا وضد ايبا كو دقال ما يو اي اخرية لما انتين با وحي دين فضد اي دكودة معناها بينك انت اوودان صلاة دانا حقا جيبير ايبا زكادنا هالا بحيو وحاوي مارتن ايبانا هالولا هرمرا هرمر آدو وناكسان او اله درسي لولا جوزا وحي آز مارتن هرمريسان نفتين او وناكا واثيليسان ايبا اكتيسا كاس ايانا مارتن إذن خير بدن أسيساق أيانا وين مارد حق أول مرينتا إيبانا الدنب داف ويديستا إيبا وحوء هذي مدن بيقدافو مدن حريص بدن أيون هذي